تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء

وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاء ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون

أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون

بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس عذاب أليم

فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما تمترون. إن المتقين في مقام أمين. في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق كذلك وزوجناهم بحور عين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات

صدق الله العظيم.